الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين. قد كان الإشعاف لما التمسه الولد الأمجد فخر آل محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسني الهادوي المفضلي الحملي، حفظه الله وتولاه وشرح صدره وأصلح أمره، فدربا إلى الله سبحانه بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، وتذكيرا لنفسي ولإخواني المؤمنين المستمد دعاؤهم، وفقنا الله جميعا لرضاه وتقواه، ولطف بنا في الدارين، ورزقنا الكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ألا أيها السكران ما أنت صانع، إذا حل خطب لا محالة واقع، هنالك لا مال عنيت بجمعه، فلا وجر إلا التقى لتنافع، وفي هادم اللذات أعظم جاجر، مصارع تتلو بعدهن مصارع، فخلوا عن الدنيا وباد نعيمهم، وضمتهم بعد القصور المضاجع، خطرها الأجداد أنك راحل، وتلك الديار الخاليات البلاقع، وعما قليل أنت فيه النشاكن، وقد أغفرت عنك القرى والمجامع، أما لك عقل تستضيغ بهديه، كأنك في الأنعام يا صاح رافع، وآيات رب العالمين منيرة على خلقه والبينات قاضع، أتى كل قرن للبلية منذر، وداع إلى الرحمن للشرك دامع، إلى أن تناهى سرها عند أحمد، فنادى أمين الله من هو سامع، وشق بفرقى من رسالة غيهبا، فأشرق برهان من الوحي صادع، فلما أبان الله أمر نبيه، وقد مهلت للمسلمين الشرائع، قام أخاه المرتضى ووصيه، فأوضحه التنزيل إذ هو رافع، بلغ ما أوحى إليه إلهه، لأن ذوي القربى أمام فتابع، فلايتهم فرض على الخلق لازم، نجوم سماء في الأنام طوالع، رضا رسول الله بعده مدرضا، إمامان نفس ليس فيه منازع، وزيد حليف الذكر غالته أمة، فلا قدست بالرفض كيف تسارع، ويحيى بن زيد عاد لله ثائرا، ونهدي أهل البيت من لا يدافع، ويتلوه إبراهيم ثم الحسين قد دعا بعده يحيى ولس يارع، موسى بن عبد الله وابن محمد كذاك علي عند ملأ الضائع، ونالت لمخضوج الطغاة ببصرة ثوابة إبراهيم غدرا ضلائع، فعيسى بن زيد والحسين شقيبه، وأحمد من للفقه في الدين واضع، فإدريس سمته البغاة ونجله، مصابيح دين الله قتلا تتابع، وصفة إبراهيم جلى محمد، ومن بعده الرشي نعم المبائع، حلل ما بين الإمامين داعيا، محمد بن محمد وهو يافع، ومأمونهم سمت رضا وابن جعفر، محمد الصوام فالخط فاجع، ونجد سليمان الإمام محمد، وللقاسم المرضي كان التضاوع، ومعتصم الأقوان سمى محمدا، وذلك من في الطالبان يشايع، ويحيى وإسماعيل ثم محمد، علي حسين أحمد إذ تتايع، وبالحسن الداعي ثم محمد، أخيه توتش الظالمين الزعاجع، وأظهر أعلى من نبوءة زائدا، عن الدين يحيى بن الحسين يقارع، عاصره في الجيل أفضل بائم، فأبسل من يدعى إذا حاز هالع، كذا الحسن بن القاسم الفرد بعده، ألم يضهي جيلان للحق مانع، فأسباب يحيى المرتضى وشقيبه، سيفيهما ما إن تعد الوقائع، فيتلوهما المنصور يحيى وصنوه والقاسم المختار والخض رائع ويوسف من أبناء يحيى بن أحمد ومنتصر بالله بالسيف خافع ومن في عيان أعلن الدين وابنه وقد خانه من للديانة خالع وفي حقل صنعاء خيله قد تواردت واردت إماما لم يكن عنه دافع داع الهدى المهدي وهو محمد فضيع لبان العلم للعدل رافع وجعفر القوام وابناه بعده نجوم الهداة السائرون الشواطع وللأخوين الهاشميين أحمد فأحيا تداعت عن ذراها البدائع ومستطهر ثم الحقيني منهم بحار علوم زاخرات هوامع ونفس زكت والناصران تتابع أبو الفتح والشهم الحسين المسارع وفقنا ثم ابنه وأبو الرضا وكم غريت بالسيف منهم أصابع سار على منهاج آل محمد أبو طالب والفرع للأصل تابع قام بأتقى للإمامة أحمد سليل سليمان فلله بارع دعوة عبد الله عم سناؤها والقائم المنصور للعلم كارع فأحيا الإمام ابن المحسن ثم من في دين مقتولا فما فاز خادع هيا أحمد المهدي من آل هاشم أصيمك عدل رضوان مولاه شاسع فأحيا السراجي يدعى بعد أحمد فأودت عداه الأخسرين الضوارع مأسور أهل البغي والحسن الذي لأنواره في الخافضين مطالع من ضللت السحب والمهدي ابنه تلا نجله ثم انثنى وهو ضائع وجم العلوم البحر يحيى بن حمزة فعارضه الأقوام والله سامع قام علي وابنه الناصر الذي أبيدت يمناه الأمور الشنائع وبرج في مضمار آل محمد علي فهادي الخلق بالفضل دارع بل سبق المهدي من غيث علمه ومن بحره الزخار تصف الشرائع وقد ضربا صفحا عن الضائم الذي أريد به من في الخليجة خانع ومن بعده قام الإمام مطهر وفي عصره المهدي والخل واجع والدنا من أنبأت بوفاته ملائكة سكت بذاك المشامع وصفوته ثم الإمام محمد أمام قناة الدين والأمر شائع وفي شرف الدين الإمام ابن شمسه تبين سر للإمامة لامع سر الإمام الناصر المجد بعده ومدت على الإسلام منه صنائع وأحمد ثم الناصر الحسن الذي له أسر الأروام فلك المباخر طهرها المنصور شرقا ومغربا فأعداء رب العالمين صعاطع فل عروش الظالمين وأوردت على الترك منه المرهفات اليلامع وعالم أهل البيت للألف خاتم والقائم الداعي إلى الله الضارع وبدر الهداة الأكرمين محمد وأيد دين الله فالنور شاطع وإن بعد إسماعيل أكرم بهيفة فنجل أخيه أحمد السعيانع عارض إسماعيل ناصر ديننا إمام لأطراف الشمائل جامع وبالقاسمي البحر والفد قاسم وصدق الحسين البدر فاضت منابع ومن أيد الدين الحنيف محمد سلالة إسماعيل نعم المتابع وارتج إسماعيل بابا عن الورى فأحمد عن إذن دعا ليسارع قام الحسين بن المؤيد والذي أصيب بهمدان فخاب المخادع وزلزل أركان الضلال بن هاشم إمام الهدى المنصور للظلم رادع ومن بعده البدر الأغض محمد أبر له الأعلام حتى المنازع وقد نعش الإسلام إضغام محسن إمام رؤوف أحمدي مصارع وافع على رأس الثلاث مجدد تفجر منه للأنام ينابع والمرتدي برد الإمامة داعيا إلى الله للنفس الشريفة داعيه محمد بن القاسم السابق الرضا إمام الهدى بحر من العلم واسع. فإذ حدث الأعلى مقام ابن عمه والبائم الهادي وحلت وضائع سل على الأعداء سيفا مهندا محمد المنصور هب الدخاطع فأورد أهل البغي حوضا من الردى دار بهم كأس من السم ناضع على هذه حتى مضى لسبيله وما لقضاء الله في الخلق مانع فإياك والتفريق إياك إنهم هم العروة الوثقى فذو الغي نادع. فهذا إمام العصر يحيى ضباته فها في قلال الظالمين مواضع عاصره الهادي ثم صفت له وما هو إلا في السعادات ضالع ويعلم ما قد كان أو هو كائن مصورنا سبحانه جل صانع فصلى كما يرضى سلم ربنا على أحمد والآل ما دام رافع. الحمد لله رب العالمين. Ah. Wow.